بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن ولاه، أما بعد، فيقول العلامة أبو إبراهيم محمد بن عبد الوهاب الوصابي اليمني رحمه الله تعالى في البيان المبين: إن كنتم تحبون الناصحين وبيني فوازكم نوبين لو يكون سيهي. Anasema fattaku allaha ya ibadallah fi dinikum, mcheni Allah enyi waja wa Allah katika dini yenu. Wallahi hadha liddia ma yanfa'una, haya madai ya kusema kwamba sisi ni waislamu tu hayatunufaishi. An yadda'i al-insanu annahu muslim, mtu kudai kwamba yeye ni muislam. Wallahi ma yanfa'u illa lam yakun ala al-haqiqa, jambo hili halitunufaisha ikiwa halipo katika uhakika wake. Wallahi hili halitunufaishi ikiwa haupo uislamu katika uhakika wake. Wa hakadha kaunu al-insanu ya'manu min makri Allah, hivi hivi mtu kuwa anajiaminisha na adhabu ya Allah, hana wasi. Allah anasema fala ya'manu makra Allah illa al-qawmul khasirun, hawajiaminishi na adhabu ya Allah kuwajia wakaona wao ni watu ambao wako mbali na adhabu ya Allah, isipokuwa ni watu walokula khasara. Wa inna Allah la yumli lidh-dhalim hatta idha akhadhahu lam yuflituhu, na Allah azza wa jalla humpururia, humpa muda mtu mwenye kufanya dhulma katika dunia akamwachia endelee na dhulma yake mpaka anapomshika huwa hamponyoki, hamwachi tena. Fala taqtaru bihilmi Allah, wayo msidanganyike na upole wa Allah. Fa inna Allah yumli lidh-dhalimina, Allah huwapururia madhalim. Walkhainina, na wenye kufanya khiana. Walfajirina, na kufanya uovu. Walaqina, na wenye kuasi wazazi wao. Walqati'ina lilarham, na wenye kukata koo zao. Lakini baada dhalika idha akhadhahu lam yuflithu, lakini baada ya hapo anapowachukua kwa kuadhibu kwa kuwapatiliza, Allah huwa hawachi, kama alivyosema katika Qur'an: wakadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima in akhdhahu alimun shadid. Hivyo ndivyo kuadhibu kwa Mola wako anapoadhibu kijiji hali ya kuwa kimedhulumu, adhabu yake ni kali yenye kuumiza. Fala ta'manu makra Allah ya ibadallah, msijiaminishe na adhabu ya Allah enyi waja wa Allah. Inna Allah yaqul, Allah anasema: ya ayuha al-insanu ma gharraka bi rabbika al-karim, ewe mwanadamu kipi kinachokudanganya ukaacha kumtii Mola wako aliye mtukufu? Ay ma alladhi ja'alaka taghtar, kipi kinachokufanya udanganyike? Wa tartakibu al-ma'asi, na ukayachuma ma'asi. Qala Umar, anasema hakuna kinachomdanganya mtu zaidi al-jahl, ujinga uliokuwa nao ndio unafanya mtu kuingia katika maasi, katika uovu, kutotii maagizo ya Mola wake. Wa qala Ibn al-Qayyim rahimahullah: al-jahl wal-hawa wash-shaytan wan-nafs al-ammara bis-su, ujinga na matamanio na shaytan na nafsi yenye kuabudisha uovu. Fahadhihi al-arba'a, hivi vitu vinne: ja'alat al-insana yaghtar, vinamfanya mwanadamu adanganyike. Wa yartakibu al-ma'asi, na yatume madhambi. Wa yaqulu rabbi ma adhabani, kisha anasema ah, mimi mbona Mola wangu hajaniadhibu bado. Ma adhabaka li'annahu yumli laka, haja kuadhibu kwa kuwa Allah anakupururia. Walaka yawmun idha lam tattaqillaha fi nafsika, na unayo siku ikiwa hujamuogopa Allah kwenye nafsi yako, ipo siku utakuja kujutia haya ambayo unayoyafanya. Fala taqtaru bihilmillah, usidanganyike kwa upole wa Allah. La taqtaru bilimhal, usidanganyike na kule kupururiwa. Hadha imhalu lifitra, huku kupururiwa kuachiwa ni kwa muda tu maalum. Thumma idha akhadhaka lam yuflitka, kisha pale ambapo anapokukushika Mola wako hakuwachi ukakimbia. Bali ya akhudhuka akhdha azizin muqtadir, bali anakuchukua uchukuaji uliokuwa mgumu tena uliokuwa mzito. Ala fattaqullaha ya ibadallah, basi tambueni mcheni Allah enyi waja wa Allah. Wa alaina an nuraji'a anfusana, na lazima sisi tuzirejee nafsi zetu. Fal islamu laysa bil mizaj, uislamu sio mizaj. Hal al mar'ati tahtajib am la, hal anta tusalli am la, jiulize mwanamke huyu anajihifadhi au hajihifadhi. Kuna baadhi ya wanawake wameolewa, wana waume, anatoka kichwa wazi, anatoka kajipura, ananika nguo nje iko ovyo. Je, mwanamke amejihifadhi au hajihifadhi? Je, wewe unasali au husali? Hal tatruku alhizbiyya am la, utaacha uhizbi kufanya mambo ya bid'a au hizbiyya ukaacha sunna au la? Hal tutliku lihiyataka am la, utaacha ndevu zako ziwe kubwa au la? Qala Allahu ta'ala, Allah amesema: fala wa rabbika, naapa kwa Mola wako, la yu'minuna, kamwe hawatakuwa waumini wa kweli hata yuhakimuka mpaka kufanywa hakimu fima shajara bainahum katika yale walizozana baina yao thumma la yajidu fi anfusihim harajan kisha wasikute katika nafsi zao uzito mimma qadaita katika yale waliohukumu waislimu taslima wajisalimishe kiukamilifu ala fattaqullaha basi mcheni Allah ya ibadallah enyi waja wa Allah wasami'u wasma'u wa ati'u sikilizeni na tiini wa'lamu anna al-maut qarib fahamuni kwamba kifo cha mtu kipo karibu e wallah wa idha taqaita Allah mutta ala khair ukimcha Allah unakufa katika khair wa idha tabata hawaka ukifata matamanio yako qata qatun wa dukhan wa shumma wa ba'thiya ukawa unakula mirungi na kutama sigara na ukawa na mambo ya makubari na mengineyo na ukafata mambo ya ba'thiya ishtirakia na nasiria vyama vya kisiasa na komunisti na demokrasi wa aghani na ikawa ni mtu wa miziki wa dishati na watu wa kufuatilia madishi tu katika majumba yao masiri sa michezo mbalimbali wa salati al-asri na sala al-asri kadi tusalliha wa kadi la tusalliha ma al-jamaa huwa ndio kaisali na muda mwingine usisali pamoja na jamaa فهذا والله من اتباع الهوى هوك نكفت ما تمنيه والله والله إن اتبعت هواك إنك لعلى خطر عظيم إكتفت ما تمنيه يكو أبوكتك خطر لكو خبوة قال الله تعالى الله مسيما فخلف من بعدهم خلف لكزوك بعد هوما بوتي أضاع الصلاة لبوتيز صالة واتبع الشهوات na wakafata matamanio fasawfa yalqawna ghayya basi watakutana na ghayya wataingia katika ghayya wa huwa adhabun fi jahannam na ni adhabu ipo katika moto wa jahannam wa qala ta'ala faidhul lilmusallin ole wao wenye kusali alladhina hum an salatihim sahud ambao kwa sala zao ni wenye kusahau alladhina hum yuraun ambao wenye kujionyesha watu waone kama wanasali wayamnauna almaun na wanazuia misada midogo midogo قال صلى الله عليه وسلم متوم ينسيما والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله هنا إيماني يا قيل هنا إيماني كميل هنا إيماني قيل ومن يا رسول الله فقولي زنناني قال متوم ينسيما الذي لا يأمن جاره بوائقه بوائقه وليان باي أنا كوس أماني جيرانياك نفتن بفياك نمتوميما ايتي أكيوني كانو نمتو خيري لكن جيرانياك هنا أماني نفتن بيانا بفانيا حديثين صحيح وقال صلى الله عليه وسلم Mtume akasema la yadkhulul jannata man la ya'man jaruhu bawa'iqahu haingii peponi yule ambaye jirani yake hana amani na vitimbi vyake na balaa lake kam min masaibil yawm rubbama yartakibu alwahidu 'iddat jara'im wa 'iddat kaba'ir ba'dhu alawladi tamarrada ash-shuhur tamurru ash-shuhur ma yusallimu 'ala abihi wangapi katika mingapi katika misiba ambayo ipo leo mtu huenda akachuma madhambi moja au makosa zaidi ya mara moja kwa siku na madhambi makubwa makubwa baadhi ya watoto inapita mpaka miezi mtu amsalimii baba yake pengine upo naye katika mji mmoja kwenda kumsalimia au kumpigia simu mwezi unakatika wala yusaa فيه ولا حينكم سلمية ولا يعانقه ولا حينكم كمهاجي ولا يطلب منه الدعاء ولا يتكي وكي دوا همون بي دوا أو كما بي همون بي دوا والعفو ولم سماها إلا من رحم الله كم من أرحام مقطوعا نغابي كتك كوزي مكاتوا إلا من رحم الله كم من حقوق مضيعا نغابي كتك حق زمبوتيزو إلا من عصم الله اسبقوا إلى أنبي الله تكيم حفاظي جاء إلى الصلاة وقلبه في الشارع متنقل كتك صالة ميواكي برابراني أو كدوكاني يكون بالك بسا قلبه في المقوات وهو يصلي مع الناس يبقى كتك مكهارة ميواكي نانا صلنوات مع الناس الجمعة والجماعة الله أكبر تكبيرة الإحرام أنا توا تكبيرة الإحرام الله أكبر وقلبه ذهب على سيارة إلى المقوات نا مويواكي ومكوين دهوكو كون يسيم زميلونجي أين الاستقامة وكوابي مسمام وكواتو أين التمسك بالدين لكوابي جنب لكوشك من الدين نلقى الله بأي عمل ستكتان الله كعمل جاني بالكذب والنفاق نقتان الله وونغو ونافك نلقى الله بالمعاصي والبدع نقتان الله معاصي بدع والأهواء ويفتخر أنه اشتراك نمتنا جيام بقم بمين كومونيستي أو نمونا ديمقراسية يا عبد الله اتق الله ايو مجوى الله مجي الله قل سما مسلم مني مسلم قال مسلم اشتراكي وذاك مسلم بعثي وذاك مسلم نصاري وذاك مسلم ماركسي وذاك مسلم ديمقراطي كلا موجة تقول فمواك يقول كل إني كومونيستي يقول كل إني يعني إني بباري يقول كل إني متوقع فكرة ذا ماركسين الحاصل كلا موجة تقول من بوياك ونريد مطرا ونريد نصرا ونريد خيرات فموجة نيوتي يا واتو ميكتانا كتكفيا ما وكنا ما مبويا دنيا وكاو اسلام وميوكا بمبين هلاف نتاكا مفوة نتاكا نصرة نتاكا خير نبركة وفوق هذا نريد الجنة زي دي هات نتاكا بيب بأي عمل وعمل جاني ينبايتو لو يفاني هكون عمل زيد يا متمنيو نا الله نسيما ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب سيوكو متمنيو ين ولا متمنيو لبوا كتاب من يعمل سوءا يجز به أدك فاني ووفو أتليبوا كتاقوا ديمقراسي أتليبوا ديمقراسي كتاقوا الشيطاني ميزيكي ننغوما أتليبوا نغوما زاكي ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ولا حتو مباتا أسيكوا الله وكم حامي ولكم تتيا نسأل الله السلامة والعافية والله أعلم.